القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. كل قطعة حجر في أبنية مصر العتيقة يعرف تاريخها بالتفصيل، وفي المقابل كل شبر من أرض مصر مختوم بأقدام يحيى حقي. لقد جاب البلاد طولا وعرضا، وجاب في مدينة القاهرة سيرا على قدميه، يتأمل ويتفحص ويعاين ويلاحظ. قد يعد عربات الكشري أو عربات الفول المدمس التي التقاها في الشارع من أوله إلى آخره، فما بالك بما قد يكون في هذا الشارع من أبنية أثرية ذات طرز معمارية جميلة. وإذ يمشي في الشارع تراه يحنو بنظراته على كل شيء يقع عليه بصره، حتى عصاه التي تسبق خطوته تلثم الأرض كأنها تختطف قبلة سريعة من ثغر القديم. كان يفضل المشي على قدميه، فالمشي مزاجه الخاص، به يدخل أحشاء الحياة في الحواري والمنعطفات والدروب والسكك، يتباسط مع الناس ويخاطبهم على قدر عقولهم، ولهذا أحبه الناس حبا كبيرا. كان حقا حقا يحمل مصر في قلبه كأنها ابنته، فلذة كبده. هكذا يرسم الكاتب الكبير خيري شلبي بورتريها قلميا بديعا للرائع يحيى حقي، عاشق مصر وأحد ملامحها الأثيرة. فتعالوا بنا لنقترب أكثر من صورة مصر وكيف بدت ملامحها في كتابات وإبداعات الأديب والفنان والعاشق يحيى حقي. في البداية نتلمس بعض ملامح مصر من خلال ما كتبه يحيى حقي عن نشأته في حي السيدة زينب، ذلك الحي الشعبي الشهير والأثير. يقول: كنت الابن الثالث بين إخوتي، ولدت في 7 يناير سنة 1905 بحارة الميضة وراء مقام السيدة زينب في بيت ضئيل من أملاك وزارة الأوقاف. ورغم أننا غادرنا حي السيدة وأنا لا أزال طفلا صغيرا، فهيهات أن أنسى تأثيره على حياتي وتكوين النفسي والفني. فما زلت إلى اليوم أعيش مع الست ما شاء الله بائعة الطعمية، والأسطى حسن حلاق الحي وبائع الدقة، ومع جموع الشحاذين والدراويش الملتفين حول مقام الست. ولنستعيد صوته متحدثا عن حي السيدة زينب. لم أفي بعد بحق الأسرة التي ولدت فيها، فيجب أن أذكر أن هذه الأسرة علاوة على أنها كانت أسرة مثقفة جدا، كانت أيضا تؤمن بالتساوي بين البشر. لم أشعر في طفولتي أو صبايا بأي فرق أو حساسية للفروق بين الأديان أو الأجناس، ولم يكن لدي أي عقدة كما تسمى عقدة الخواجة إلى آخره. أحسست بأخوة، بل أكاد أقول أننا كنا نشعر أننا يعني أبناء العالم المتحضر لا ننتمي إلى مكان معين، بل نحن ننتمي إلى كل من هو متسامح مثلنا في أي زمان أو مكان. وفوق ذلك فقد كان من نعم الله علي أيضا أن أولد في حي شعبي له إشعاعات روحية قوية، وهو مسجد السيدة زينب، حيث كان لا ننقطع عن سماع القرآن والأذان ونشاهد الحفلات الدينية وحفلات الذكر. وهذا الميدان يمتاز أنه ميدان شعبي، فمنذ صبايا وأنا منتبه إلى رجل الشارع، إلى الكادحين لكسب الرزق يوم بيوم. هذه الأنماط الاجتماعية التي أصبحت فيما بعد أقرب إلى قلبي. ولا ننسى أن هذا الميدان لم يكن يضم فقط أهل المدينة، بل كنت أرى نماذج من أهل الريف، لأن كان من خطط أهل الريف إذا زاروا مساجد أهل البيت في القاهرة أنهم أيضا يذهبوا إلى جنينة الحيوانات ليتفرجوا على عجائب صنع الله. ويحكي يحيى حقي عن بعض أحداث ثورة 1919 ووطنيته المبكرة، فيقول: كانت اللواء هي جريدة الأسرة المفضلة، وإن لم يمنعنا ذلك من التعلق بسعد زغلول ومتابعة أحداث ثورة 1919 بحماسة شديدة، فما أكثر ما كنت أصحب أبي وشقيقي إبراهيم وإسماعيل إلى الأزهر أو بيت الأمة أو شادر مقام في ساحة فسيحة لأستمع إلى خطباء الثورة، وتبهرني أصواتهم المجلجلة حتى أصبحت الخطابة من بين هواياتي. وأحيانا كان الإنجليز يسدون الطرق المؤدية للأزهر ليمنعوا الجماهير من حضور اجتماعات الثورة، فكنت أسير مع أبي وأخوي في طرق ملتوية وأزقة ضيقة حتى نصل إلى الأزهر ونستمع إلى خطباء الثورة ونردد مع الجموع أناشيدها. وكان أفراد الأسرة يتخاطفون بلهفة شديدة ما يصل إلى أيدينا من منشورات الثورة، وقد سرت في بعض المظاهرات الصاخبة التي كانت تكتسح شوارع القاهرة، وحين كان الإنجليز يطلقون علينا النار كنت أجري مع الجارين، وما زلت أذكر إلى اليوم الجموع الغفيرة من جميع طبقات الأمة التي خرجت لتشييع جنازة ابن القباقيبي في حي الركيبة، وكان قد قتل برصاص الإنجليز. لقد قبض على زعيمكم سعد زغلول عقابا له على مطالبته باستقلال مصر. سعد سعد يحيى سعد سعد سعد يحيى سعد نموت نموت وتحيا مصر نموت نموت وتحيا مصر نموت نموت ويحيى الوطن نموت نموت ويحيى الوطن عيش مصر حرة مستقلة عيش مصر نداءات الباعة أيضا لها مغزى ومعنى عند يحيى حقي، إنها جزء من أصالة مصر. يقول: تأتي نداءات الباعة عندي في القمة، حقا اختفى منها الكثير، ولكن الذي بقي منها أيضا كثير، وحتى لو كان قليلا فإنه يغنيني. إن نداءات باعة الملوخية والفاصوليا واللوبيا والباذنجان والبصل والثوم والفجل والكرات والجرجير والترمس والبطاطا والأوطة جواهر يأوطة والنق والتوت والجميز والمشمش والعنب والتين حلاوة يتين هي مثل نداء بائع البلح الذي سمعته بالليل. قلت في سري لبائع البلح، وكان قد سمع وهو نائم نداء لبائع ينشد بنغم حلو: لا تين ولا عنب زيك يا رطب. يقول يحيى حقي: قلت في سري لبائع البلح: اشتقت بسببك إلى النخيل، والنخلة رمز بلدي في توحيدها وخيراتها، من اللحاء مقاطف وليف للحبال، من الجذع أسقف، من الجريد أقفاص، من الخوص طلوع القرافة، ومن التمر غذاء محترم يقوى على شرائه الفقير. هاتوا الأناجل وخذوا العسل مني أنا اللي على أصله يا جدع. ريحة وحلاوة يا المانجا يا هدية للجرى فاشر ومنشا يا زرع الشعراوي زي بدا الامام يا جواهر يا مرصوص في على ايدك. عن يحيى حقي العاشق لمصر حضارتها وناسها تحدثنا ابنته الإعلامية والكاتبة الأستاذة نهى يحيى حقي. يعني أنا لازم أبدأ وأقول أن ليست فقط كلمات ممكن أتحدث عن حب الأستاذ يحيى حقي لوطنه ولبلده ومشاعره وكل أحاسيسه اللي شكلت وجدانه هو وجوده في الحي الشعبي اللي هو نشأ فيه. فهناك صفحات من المحبة يعني تجول في نفسه حتى عندما يعني عمل بالدبلوماسية وسافر إلى الخارج. يعني شاهد من الحضارات الكثيرة من الفنون الجميلة والنحت والأدب والموسيقى إلى كل هذا، ولكنه كان دائما يقول لن أنطلي من هذه الحضارات ولا أزوب فيها لأني أنا كمان جاي من حضارة مليئة بحضارات متباينة ومتعددة ولها في وجداني يعني مشاعر مهما تكلمت عنها لن يعني أضع الكلمات المناسبة الكبيرة لحبي له. فأنا مولود في حي الشعبي وعشت مع البسطاء وعارف قد إيه هؤلاء الناس الطيبين كيف عندهم حب العطاء، ولا أحد غريب يأتي إلى بلدنا إلا ويذوب فيها ويعيش فيها كواحد من أبناء هذا البلد. مصر مليئة بعطر الأزمنة القديمة، عطر جميل، كل شارع كل رقة كل حارة في مصر بتتكلم وتتحدث عن التاريخ. عندنا تاريخ يعني أنا عاشق أرض مصر بتاريخها بحضارتها بإنسانيتها بناسها بمأكولاتها بضحكتها الصافية بالنقطة من القلب من الناس. أنا الحقيقة معجب بالفلاح المصري وقدرته على يعني التواصل مع الأرض، معجب بالرجل الصعيدي الشاعر بقوته وقدرته على العطاء. ونختتم هذه الحلقة بهذا الكلام الذي يصور به يحيى حقي هذا الشعب الرائع شعب مصر فيقول: أي عجب، لم يترك غير هذا الشعب سجلا كاملا باقيا على الدهر، مستوعبا لكافة معيشته ومعتقداته، علومه وفنونه، عمله ولهوه. ما من ساعة من عمره إلا قلنا كيف كان يقضيها، وما من مهنة مهما هانت إلا كان لها نصيب في هذا السجل. لم أرى في هذا السجل شيخا ولا عجوزا، شباب في عز الفتوة، الجسم ممشوق، إذا عمل فبجد، وإذا خطى فبعزم، الرأس مرفوع والنظرة دائما إلى الأمام، جسور غير منكسر، شعب يهيم بالمثل العليا والحدود القصوى، يأنف القليل والدنيء، شعب حمال لأعباء المسؤولية مهما ثقلت، حفاظا على استقلاله وحرمة وطنه، لا يدانيه شعب آخر في هيامه بالخلود. ولأن الحياة على الأرض مرحلة عابرة مؤدية لعالم الحق، فإنها اتخذت بين يديه وتفجرت حياته، بلغت ذروة الحياة. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين. Thank you.